صندوق الدنيا من يا شاطر أنا اللي ما يبدأ أقرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. هنا القاهرة. العمر رحلة طويلة، إزاي بقى نجمعها والمستمع يسمعها كده في حبة كلام؟ قررنا في دقايق نعيش سوا أعوام أعوام ورا أعوام. حكاية عمري. نادية صالح. الدكتور مصطفى الفقي، الوزير المفوض بوزارة الخارجية وسكرتير السيد رئيس الجمهورية للمعلومات. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم. عن فترة الطفولة يقول الدكتور مصطفى الفقي إنها كانت سعيدة ولا عادية ولا صعبة؟ تقدر تقول إنها كانت مزيج من حاجتين، سعيدة وصعبة. صعبة لأن أنا قضيت جزء من طفولتي في الريف، فكان برضو بيبقى طبيعة الحياة في مطلع الخمسينيات كانت مختلفة عن دلوقتي إلى حد ما. إنما كانت طفولة سعيدة وفيها صفاء ورضا وراحة وقدر كبير جدا من التأمل، انعكس على حاجات كتير جدا في حياتي بعد كده. ضربة حظ في حكاية عمر الدكتور مصطفى الفقي. القرار اللي اتخذته وكان صعب جدا في حياتي، وانا اعتبر انه ضربة حظ، اني قررت بعد حصولي على الثانوية العامة قسم العلمي تخصص فيزياء ان انا اسيب كلية الهندسة والكليات العملية واتجه الى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كان قرار كل الناس ساعتها كانت بتستغربه، إنما أنا مش نادم على هذا القرار إطلاقا، لأنه ده يتمشى مع قدراتي اللي أنا مؤمن بيه. طيب أيام الشباب وتنظيم الشباب. سنوات الشغب السياسي وصقل الشخصية وخلق رؤية شاملة ومتكاملة للأمور من حولي استفدت منها. الشغب السياسي بمعنى إيه؟ كانت سنوات تحول، ثم حدثت الردة المعروفة نتيجة النكسة، وأصبنا بقدر من الإحباط، لكن هذا لا يهدم أبدا إيجابيات التجربة ويدعونا إلى تأمل سلبياتها وعلاجها فيما بعد. ماذا يكتب الدكتور مصطفى الفقي سكرتير السيد رئيس الجمهورية للمعلومات عن كل فصل من هذه الفصول؟ عن الرئيس جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر يمثل صورة البطل القومي بكل ما له وما عليه. الرئيس أنور السادات. رجل الدولة ذو الرؤية الواضحة من البداية، كان يعرف تماما ماذا يريد بغض النظر عن موقف الناس منه مع أو ضد، إنما كانت رؤاه واضحة لما يريد تماما. الرئيس محمد حسني مبارك. الموضوعية في الحكم والوطنية المطلقة وتغليب الصالح العام على الخاص. المعلومات في حكاية عمر سكرتير السيد رئيس الجمهورية للمعلومات. يعني الواحد طول عمره لديه فضول شديد في التعرف على الحقائق من حوله والمعلومات الموجودة في كل مكان، ولذلك العمل الذي أقوم به الآن أشعر في كثير من الأحيان أنه يلبي هذا الإحساس في داخلي. وأنا عايز أقول أنه بالنسبة لوظيفة سكرتير الرئيس المعلومات في عهد الرئيس مبارك، هي ليست وظيفة أحادية ولا فيها معنى الاحتكار. الرئيس مبارك هو الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي لم يسمح بوجود مركز قوة في أي موقع، وأعتقد أنه نجح في هذا تماما. على طول امتداد سنوات حكمه لم يظهر مركز قوة واحد، ولذلك ليس لديه مصدر للمعلومات واحد. مصادره متعددة، بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه، يتلقى اتصالات من كل الجهات، يقرأ من كل مصدر، لا يسمح لأحد بأن يحتكر عليه المعلومة، وهذا في رأيي من أفضل الأمور التي تسمح برشد القرار السياسي في هذه المرحلة. هل هناك حكاية بعينها يشير إليها الدكتور مصطفى الفقي قائلا هي دي حكاية عمري؟ أنا أعيش منذ طفولتي حالة حوار مع الذات، يعني في داخلي عالم مختلف تماما عما حولي، فيعني لدي تساؤلات غامضة منذ الطفولة لا زالت ملحة حتى الآن، بعضها فلسفي ميتافيزيقي مرتبط بالوجود والعدم والحياة والخلق، ولا زالت هي المحور الذي يدور حوله كل فراغ أفكر فيه في أي مكان. لغز الموت وفكرة الحياة والاستمرار والأبدية دي قضايا مطروحة ملحة علي بكثير من العجز أمامها. لو أكمل الدكتور مصطفى الفقي هذه العبارة التي يقوم عليها برنامجنا، حكاية عمري حكاية لعب فيها القدر دورا رئيسيا، ولا يستطيع إنسان أن يخطط لحياته بشكل حاسم ويتصور أن النتائج ستكون كما يريد. لقد أصبحت قدريا إلى حد كبير، وأحيانا لا أحب أن أتمسك بقرار معين في مستقبلي لأني أتصور أن الأمور قد تتجه على غير ما أريد، فأصبحت قدريا بشكل واضح. هذه هي خلاصة قصة عمري. غدا لقاء جديد. حكاية عمري. الموسيقى كمال الطويل. صندوق الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شهيرة. أعزائي مستمعي برنامج سمار الليالي، مساء الخير. يسعدني أن ألتقي معكم على مدى ساعة. سر يمكن يكون عيب فيا، لكن أنا بقى هقوله خلاص. دايما لما بيطلب مني تحديد موعد للقاءات إذاعية أو تلفزيونية أو حتى صحفية، ما بديش الميعاد في حينه، لكن دايما بطلب التأجيل يوم واثنين وتلاتة والله وأحيانا بالشهر. لكن الحقيقة أول ما طلب مني تحديد ميعاد لبرنامج سمار الليالي لم أتردد ولم أؤجل الميعاد، وعطيت الميعاد بسرعة على طول. مش عارفة، يمكن لأني حسيت أني هتكلم مع نوعية خاصة قوي من المستمعين، يمكن لأني حسيت أني هلتقي معاكم بعد منتصف الليل، وده في حد ذاته شيء ممتع، حيث سكون الليل وهدوءه والمستمع بيكون أكثر إنصاتا، لا يزعجه ضوضاء الشارع ولا ينافسه التلفزيون في هذه الفترة. أو حتى لو كنت على الطريق عزيز المستمع، طريق السفر، فبقول لك طريق السلامة. المهم أنا سعيدة جدا أن أنا بلتقي معكم دلوقتي. أول فقرة هقدمها لكم هكلمكم عن المطربة العظيمة ليلى مراد. وليلى مراد من الأصوات اللي أنا بحبها جدا، ولما بسمعها بحس بالتفاؤل والرضا وإن الدنيا حلوة، نغمتها حلوة زي ما هي بتقول. صوتها مرتبط معانا بالبهجة والفرحة، لكن هذه القدرة الفائقة في التأثير على وجداننا وشعورنا بالبهجة لما بنسمعها، فبنفس هذا الاقتدار بتستطيع أن تشجينا، بل في رأيي وتبكينا لما تجدو بلحن عاطفي من الأغاني العاطفية الجميلة بتاعتها، من ضمنها أغنية من بعيد يا حبيبي بسلم، والأغنية اللي اخترتها عشان نسمعها مع بعض دلوقتي يا حبيبي الروح فين أيامك مع ليلى مراد. يا حبيبي الروح، يا حبيبي الروح، يا حبيبي الروح، يا حبيبي الروح، فين أيامك وحشتني ووحشني خطاك. تسمحوا لي أني أتكلم عن جزء من حياتي الفنية. أنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 74. حياتي الفنية بدأت من وأنا في سنة أولى في المعهد، لكن توقفت لمدة 5 سنين تقريبا لما تزوجت وأنجبت بنتي، وكنت في خلال السنوات دي في نفس الوقت بنتهي من دراستي في المعهد. بعد ما تخرجت كده بسنتين اتعينت في المسرح القومي كعضوة بالمسرح القومي. حياتي الفنية أستطيع أن أقول أني زي ما بيقولوا بفحر في الصخر حتى أصل للمكانة اللي بتمناها لنفسي، وأقدر أقول أن طول حياتي الفنية وأنا في حالة قلق وتردد. يمكن التردد ده نتيجة أني عايزة أكون في صورة مثلى أمام المشاهدين، وخصوصا أن أنا ما بحبش أعمل الأدوار العادية، بميل للكاركترات والشخصيات الغير عادية البعيدة تماما عن شخصيتي. وطبعا مش من السهل الحصول على الأدوار اللي أنا بتمناها دي بسهولة وفي الإطار المناسب والموضوع اللي في النهاية لازم يقول حاجة للناس. ورسالة الفن الحقيقية إنه لازم يخدم المجتمع، وده اللي أنا اتعلمته في المعهد. لذلك باخد وقت كبير قوي في التحضير والبحث دايما عن الأفضل والجديد، ويمكن بتفوت شهور طويلة قوي يعني على ما بقدم عمل. ودايما الجمهور بيلومني في خطاباته ويقول علي ان انا كسلانة وليه ان انا ببخل عليهم بفني، وده طبعا شيء جميل جدا وبيسعدني، لكن اقدر اقول ان دلوقتي جات الفرصة عشان اقول الاسباب اللي بتمنعني ان احيانا بتفوت السنة وما بقدمش الا عمل واحد، وفي النهاية ده علشان دايما الجمهور يشوفني دايما متفوقة ومتقدمة ودايما بقدم لهم الشيء الجديد واللي بيخدم مجتمعنا بالفعل. لكن أقدر أقول إن السنة اللي فاتت دي ما كنتش كسلانة، يعني كنت نشطة شوية وقدمت 3 أعمال سينمائية، كان أهمها الجلسة سرية إخراج الأستاذ محمد عبد العزيز ووصمة عار إخراج الأستاذ أشرف فهمي. وبالنسبة للمسرح قدمت مسرحية بداية ونهاية اللي قدمتها جمعية فناني وإعلامي الجيزة في حب مصر، وقدمت للمسرح القطاع الخاص المسرحية الكوميدية البلدوزر. فمتهيألي يعني ان انا بقى يعني بدأت ابقى مش كسلانة ولا حاجة زي الجمهور ما بيتهمني. يعني مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله هتشوفوا لي أعمال تلفزيونية جيدة وأفلام برضو تعتبر جيدة وإن شاء الله تعجبكم. بالنسبة للمسرح أنا الحقيقة واخدة أجازة السنة دي، لأن السنة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين قضيت السنة كلها في عرض المسرحيتين اللي قلت عليهم دلوقتي، بداية ونهاية والبلدوزر. ودلوقتي أعزائي المستمعين ممكن نسمع مع بعض ولو جزء بسيط من فيلم الجلسة السرية. يلا نسمع مع بعض. عربيتك في عز الليل وجبتني هنا المستشفى. واقفه ترجع العربيات كلها عشان حد يوقف ليه، ما حدش رضي. انت بتبالغي قوي يا ستي احسان. انا ما عملتش غير الواجب. ده انت عملت اكتر من الواجب، ده انت دفعت لي مصاريف الولاد على دار مليم. وبعدين بقى ما بلاش الكلام ده، هو المولود ما شاء الله ولد ولا بنت؟ ولد. الله مبروك. وسمي لي ايه؟ احمد. اسم جميل. طيب مره ثانيه انا الحمد لله طمنت عليكي، والحمد لله على سلامتك وسلامه احمد. ايه انت ماشي ولا ايه؟ يا دوب كده. صباح الخير. عبد القادر بيه. ايوه. ممكن اطلب من حضرتك طلب تاني، بس يمكن يكون طلب غالي شويه. تحت امرك. لا رجع المحفظه ارجوك، انت راجل كريم، دفعت لي اكتر من 450 جنيه في المستشفى، وانا مش طمعانه في اكتر من كده. بالعكس انا هرد لك الفلوس دي في يوم من الايام. امال ايه؟ انت راجل شهم، انقذتني وانقذت ابني من الموت، وانا بقى طمعانه في شهامتك دي، انما فلوس. انا مش فاهم. انا كنت متصور ان الشهامه اللي بتقولي عليها دي دورها انتهى خلاص، لكن الفلوس ممكن تكوني محتاجاها. اقدر اعرف ايه المطلوب مني بالظبط؟ عبد القادر بيه، انا كتبت احمد في شهاده الميلاد باسمك. طب ما تقولي لي اسمه احمد ايه؟ اه ده اقدر اعرف ايه سبب السؤال الغريب ده. غريب ليه؟ انا اسمي زهيرة طه عبد الباقي، وانت اسمك احسان محمود الجبالي، ده بقى اسمه احمد ايه؟ مش هجاوبك على السؤال الا ما اعرف سببه، واعرف كمان ايه سبب الزياره. سبب الزياره هو سبب السؤال، ومش هتكلمي لما تجاوبي على السؤال، انا اللي هجاوب لك عليه. اسمه احمد عبد القادر امين حسين مصطفى، صح؟ حضرتك بتقولي كلام غريب قوي. مين عبد القادر امين حسين مصطفى ده؟ ما اعرفوش. ياه انت ما تعرفيش خالص، بدليل انك قريتيلي اسمه كله، مع انك ما سمعتيش مني غير مره واحده. زهيرة هاني، ممكن بقى تدخلي في الموضوع اللي انت جايه علشانه على طول. شهاده الميلاد دي بتقول ان المحروس ابنك يبقى ابن جوزي. ايه هاني ما تصدقيش شهاده الميلاد دي؟ امال اصدق مين؟ صدقيني انا، يعني شهاده الميلاد دي مزوره. ما تردي عليا، مزوره؟ ايوه مزوره. حلو قوي، بس عايزه تقولي الكلام ده قدام النيابه. النيابه؟ طبعا. امال عايزه تسوقي سمعه جوزي وما تروحيش النيابه؟ هو مين اللي هيبلغ النيابه؟ انا مش جوزي، ولازم احافظ على سمعته. يا هانم حضرتك فاهمه غلط، روحي النيابه وبلغي زي ما انت عايزه. لا شهاده الميلاد دي مزوره ولا جوزك يبقى ابو الولد. هو يعني ما فيش في مصر كلها عبد القادر امين حسين مصطفى الا جوزك؟ مدام احسان، احنا اتنين ستات بنفهم بعض كويس، وعايزاكي تكوني صريحه معايا وتريحيني. عبد القادر ابو الولد ده؟ مستعد احلف لك انه مش ابوه. وشهاده الميلاد دي؟ مالكيش دعوه بشهاده الميلاد دي، المهم انه مش ابوه. طب انت تعرفي عبد القادر جوزي؟ ارجوكي ما تكذبيش، لانك قبل ما تجاوبي عايزه اقول لك اني شفته وهو جاي لك هنا في البيت ده. من غير ما ندخل في التفاصيل، عبد القادر بيه فعلا زار لي هنا في البيت لما بلغوا ان حطيت اسم زي اسمه في شهاده ميلاد ابن. حتى عبد القادر بيه كان عايز يعرف مين ابو الولد. نفسي اصدقك، لكن ارجوكي هانم، ارجوكي تصدقيني. والله والله ابني ده مش ابن جوزك عبد القادر بيه. ما تزعليش مني لما اقولك هصدقك، بس مؤقتا. بكره الايام تثبت لك ان عبد القادر بيه ملوش اي علاقه بالولد ده. على فكرة أنا بحب الإذاعة جدا، وبحب الميكروفون جدا، وبحب أن أنا أعمل مسلسلات إذاعية لو طلب مني. طبعا هو الحقيقة أنا عملت بعض المسلسلات الإذاعية اللي ما أقدرش أقول إنها كتير، ولكنها تعد على أصابع اليد الواحدة. حب بلا عداء. حسن يوسف، شهيرة. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا. العربية المتحدة من القاهرة. نجوم الصحافة، تعده وتقدمه سامية صادق. أيها السادة، نجم هذه الحلقة من برنامج نجوم الصحافة كاتب يضعه الصحفيون في مكان الطليعة

يمارسه الصحفي لما يترفد من الجورنال هو انه يلعن في ابوه صاحب الجريده في جورنال تاني بقى لا او في الطريق العام يعني. ودي مساله ما كانش اصحاب الجرايد يعني بيهتموا بيها ابدا، وكانت حاجه معروفه ان الصحفي لما ما ياخدش اجرته او يترفد او اي حاجه هيلعن في ابوه شويه وخلاص، وكان الله يحب المساء. وانا كنت عارف الحكايه دي فما فكرتش ان انا هشتغل في الجريده. وبعدين هو جه يوم من الايام قال لي انت بتيجي كل يوم ما تشتغل هنا؟ قلت له عامل ايه من الشغل؟ قال لي اسمع انا هشغلك وهديك مرتب. قلت له انتوا ما ترفعوش مرتبات؟ قال لي تحب تاخد مرتب حقيقي ولا تحب انك انت تبقى لك مرتب كبير مهم تقبضه؟ قلت له لا انا احب اخد مرتب حقيقي لان انا باخد مصروفي من بيتنا، فما احبش اضيع المصروف ده على اساس ان انا بقيت موظف وبعدين ما فيش. قال لي طب انا هديك جنيه كل جمعه. وفعلا مشيت على هذا، وبقى فعلا كل يوم خميس يديني جنيه، فاروح اتبحبح بقى في الجنيه على مصروفي. فكنت يعني رجل في حاله رواج بين زملائي كلهم. وبعدين لحد ما جه الدكتور طه حسين وفصل من الجامعة ورأس تحرير هذه الجريدة، وبعد كده استقل هو بجريدة أخرى هي جريدة الوادي. فاشتغلت أنا مع الدكتور طه، وكنت أنا رغم أني يعني مهتم بالمسائل السياسية لكن أميل إلى أني أكتب في الأدب وأقول شعر واكتب عن الشعراء، فكنت بتولى الصفحه الادبيه. وبعدين طبعا تطورت المسائل، او يعني انا انتقلت من جورنال الى جورنال، وصدرت جريده وزن يوسف اليوميه، وانا بعتبرها من علامات التجديد والتطور في الصحافه المصريه. وبعدين رحت جريده الاهرام، داخل برضه في حكايه الادب، ماليش دعوه بحكايه مساله لا اخبار سياسيه ولا اعرف ازاي اجيب خبر. لحد يوم من الايام تقلب يا صاحب جريده الاهرام، كنت موجود عنده، فعامل التليفون بيقول له انا عاوز فلان علي انا. قال له مين عاوزه؟ قال له محمد باشا محمود. محمد باشا محمود كان رئيس وزاره. فكلمت محمد باشا محمود، ولاحظ ان انا بكلمه يعني كلام واحد واخد على التاني. فقلت له طب انا حاجة لدولتك الساعة 10 كويس؟ فقال لي رايح له فين؟ تروح البيت. قال لي تعرفهم امتى؟ تقول اعرفهم زمان، ما هو اخوه حفني بيه صاحبي. قال لي الله، طب ازاي تعرف رئيس وزارة وما فيش خبر واحد سياسي؟ قلت له من صناعية الاخبار السياسية. قال هي صنعة، ده الواحد ممكن يعرف مثلا وكيل وزاره، يعرف مدير مصلحه، امكانيات بيبقى عنده مصدر الاخبار. فازاي يبقى انت رئيس وزاره تعرفه وبتروح تقعد عنده او تسهر عنده او تعرف الوزراء وياه؟ وانت ايه هتكتب لي في الشارع؟ فاهم الشارع ده صحافه؟ ده انا يعني اللي بسال الصفحه الادبيه هنا في الاهرام غصب عني بطلعها، يعني لولا ان انطون الجميل رئيس تحرير وانا محترمه ومش راضي ان انا يعني اقف ضده في اي حاجه عاوزها هو، ده كلام من تقلب باشا. انا استحيل ابدا اسيب الصفحه دي، انا ما لهاش دعوه بالصحافه دي. الصحافه اللي هروح تجيب لي خبر، ان مهما كان الخبر الصغير هو اهم عندي من مقال ادبي او من قصيده شعر، لان ما فيش حد بيقرا الكلام ده ابدا الا في المجلات المخصصه لكده. من هذا اليوم بدات فعلا اتجه الى اني أجيب أخبار، وحققت يعني بعض النجاح واتفتحت أمامي الأبواب. طيب بالمناسبة دي تفتكر بقى أن الصحافة خبر بلا رأي ولا رأي بلا خبر؟ هو الواقع أنه ما فيش خبر بلا رأي، يصح يكون فيه رأي من غير خبر. طيب رسالة الصحافة؟ رسالة الصحافة هي رأي وخبر الاثنين يعني طرفين لشيء واحد، فلا بد من الرأي ولا بد من الخبر. وإنما هو بقى الخلاف، هل هو أساسه الخبر وبعدين الرأي، والله رأي وبعدين الخبر، وده هنرجع بقى لحكاية مين الأول، البيضه ولا الفرخه. فهي المساله هما الاثنين لابد من الرأي والخبر. طيب بالمناسبه دي، ايه رأي سيادتك في نشر خبر الجريمه؟ الجريمه مثل كل حقيقه من واجب الصحافه ان تنشرها بأسلوب يغطيها ولكن لا يخفيها. يمكن يكون التعبير ده غامض شوية، وأنا متأثر فيه بأسطورة يونانية قديمة بتقول إن الحقيقة أول ما ظهرت مشت في شوارع أثينا عارية، فهرب الناس منها خوفا فغطوها ولكن لم يخفوها، وبعد كده استطاع الناس إنهم يتقبلوا الحقيقة. وكذلك الحقائق التي تنشرها الصحف سواء كانت جريمة أو غير جريمة يجب أن تغطيها بأسلوب لا يخفيها. فالجريمة هي مثل أي خبر آخر، والقول إنه نشر الجرائم أو أخبار الجرائم يساعد أو يشجع على ارتكاب الجريمة أنا غير مؤمن به، بل بالعكس أعتقد أنه نشر أخبار الجرائم وتضخيم عناوينها يدل على أنه هذه مسائل نادرة الوقوع عندنا. بمعنى أنا لما أكتب أقول مقتل وجيه في قرية وأقوم كاتب هذا في الصفحة الأولى، يبقى معناها حادثة نادرة انها تقع عندنا، فعشان كده بننشرها بالضخامة دي. لكن لما اكتبها جوه في 4 أسطر في 10 أسطر انها يعني حادثة عادية تقع في كل يوم وفي كل لحظة. فكذلك الحال بالنسبة لأي جريمة أخرى بتقع والجرائد بتهتم بنشرها وإظهارها، ده فيه معنى استنكار واستغراب إزاي الجرائم دي بتقع في بلادنا. يعني ما فيهوش تشجيع للشباب المنحرف؟ لا يمكن يكون ده الانحراف لا يساعده نشر الجريمة، إنما يساعده تحبيزها، وإحنا ما بنحبزش، بل بالعكس التهويل ده هو استهجان. وأعتقد إنه الانحراف أو الاستعداد للانحراف بيبقى موجود أو كان موجود من قبل اهتمام الصحف بنشر الجرائد. فيعني مثلا أعتقد أنا إنه قابيل لما قتل هابيل ما أراش في جرائدنا ولا خبر واحد عن جريمة قتل، ده عقدتي يعني. والحكاية كلها بتتوقف على طريقة النشر أو على الأسلوب. طيب معروف أن كان لحضرتك صداقات قوية مع الأدباء المشهورين زي حافظ إبراهيم وشوقي والشيخ عبد العزيز البشري، فعايزينك تحكي لنا عن أعداد زمان. هو الواقع بقى حافظ إبراهيم وشوقي والشلة بتاعتهم دي ما كانش فيه صداقات يعني، أنا بس عرفت شوقي في السنة اللي توفي فيها، وإنما أنا كنت بشوفهم بعلم في حتت زي سولت مثلا، كان في محل اسمه محل سولت بار اللواء وبار اللواء والأنجلو، وكنا إحنا بنقعد عشان نسمعهم من بعيد يعني. طب ممكن تدينا صورة لمجالس الأدب والصحافة والفكاهة زمان يعني؟ والله إحنا كنا فعلا بنتبع هؤلاء الناس وبنحبهم وبن نتمنى يعني ان احنا نسمعهم باستمرار. فهم كانوا يقعدوا خصوصا حافظ ابراهيم والشيخ عبد العزيز البشري والمعلم دبشه، وده كان راجل جزار وفي غايه الذكاء، وكان يتبارى بقى في النكته مع حافظ ابراهيم ومع الشيخ عبد العزيز البشري، وفي واحد تاني اسمه حسين الترزي وكان ترزي فعلا. ف كنا بنسمع بقى حاجات ونشوف حاجات في غاية الغرابة. في أذكر ليلة من الليالي، يمكن لأن دي أول ليلة يعني كنت قريب قوي منهم، كانوا في الأنجلو، وتجلى بقى الشيخ البشري واقع مع دبشة ومع حافظ إبراهيم، وبقى كل واحد يشنع على التاني تشنيعات غير معقولة إطلاقا. فالشيخ عبد العزيز البشري كان عنده لازمة انه لما يحلف يمين في اول الليل يستمر فيه الى اخر الليل،

ألقوا بها في أرض زنزانة عريانة والأرض عريانة. يا سلام يا أستاذ كامل، من وقت الآخر بنقرأ لك تحقيقات صحفية فنية بتبين اهتمامك بالفن، فمين في رأيك أحسن ممثل؟ أحسن ممثل أحسن رياض. وأحسن ممثلة؟ فاتن حمامة. طيب ده بالنسبة للتمثيل، بالنسبة للمدرسة الجديدة في التلحين، بتفضل أغاني تطريب ولا الأغاني القصيرة؟ أنا شخصيا يعني ما اعتبرش إن دي مدرسة جديدة، يعني ما تسماش المدرسة الجديدة، إنما دي المدرسة الصحيحة في التلحين المتطورة. يعني هي المتطورة، لما هو النهاردة فعلا التلحين الأغاني بقى طبيعي، أو هو لا يجب أن يكون المفهوم، هو لا المفهوم الصحيح للحن أو لتلحين الأغنية، فيه وحدة فنية وفيه تركيز وفيه سرعة وفيه نبض وحساسية وحرارة، وده اللي يجب أن تكون عليه الأغنية. أما التطريب فأنا ضده على خط مستقيم، لأن أنا أعتقد أنه كل لحن هو عبارة عن ملامح معينة، يعني له عينين وله أنف وله فم وله ودان وله جبهة وله جبين، فلما قال مثلا تعجبني عين أو ما حط 10 عيون يبقى الوجه مشوه، مهما كانت العين جميلة يبقى الوجه مشوه. كذلك اللحن، لما تعجبني فقرة وأقعد أمط فيها وأعيدها تاني وتالت ورابع من غير ما يكون هناك داعي أو فيه ما فيش يعني حتى تطوير، أو فيه مثلا نغمة جديدة مثلا دخلتها عليه لمعنى لهدف، فأي نغمة أو كلمة ليس لها دلالة فهي فضول وتبقى بعيدة عن الفن. فلذلك أنا من أنصار التركيز، بل أعتقد أن الفن هو تركيز. سندوه إلى الدنيا، إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.